الزوجة من قد منع، منع من ايش؟ من الميراث؟ لا، منعه من النصف، لان الزوجة اذا ماتت ولها ولد وجاء الزوج يدخل في غرفة النصف يقول له لا انا هنا، انت روح هناك الربع، انا امنعك من الدخول مع اهل النصف لان ولد الزوجة، تبغى تاخذ النصف علينا؟ لا، انت لك الربع، روح الغرفة الثانية. إذن الزوج دائر بين غرفتين، إما رقم واحد وإما رقم إيش؟ اثنين. متى يكون في رقم واحد؟ إن لم يكن معه من ولد الزوجة من قد منعه من النصف يدخل. وكلمة من ولد الزوجة، سواء هذا الولد من الزوجة ولده هو أو ولدها من زوج قبله، لو أنا كانت متزوجة وجاءت بولد ثم تزوجته وماتت عنه يرثها، يأخذ فيها إيش؟ الربع. ليش؟ عندها ولد. طيب ما هو ولد الزوج هذا؟ بكيف عندها ولد، ولد أصبح له حق. فإذا كانت الزوجة ليس عندها ولد فالزوج يأخذ النصف مع أهل النصف غرفة واحدة. وإن كانت الزوجة عندها ولد أو بنت أو ولد ولد أو بنت ابن ممن يرث منعه، أي عن أخذ النصف ورده إلى الربع، وهذا يسمى حجب نقصان. حجب إيش؟ نقصان، بخلاف حجب الحرمان. فحجب النقصان من يحجبه من حظ أعلى إلى حد إيش؟ أدنى. وحجب الحرمان من يمنعه بالكلية ما ياخذ ولا درهم. إذن انتهينا من النصف ببعض التفصيل وجئنا إلى الربع، وبدأ بالإيش؟ بالزوج. الغرفة نمرة اثنين لا يدخلها إلا أحد الزوجين، لا يجتمعان معا، لأن الزوجة يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، فممكن يكون الاثنين على قيد الحياة ويرثان ولا يموتان وتوارثان. الزوجان لا يجتمعان في الميراث أبدا، لأن أحدهما يرث الآخر، ولا لا؟ إذا لابد واحد حيكون ميت واحد حيكون حي. إذا غرفة الربع لا يدخلها إلا واحد، وهي خاصة بالزوجين، لا يدخلها ابن ولا بنت ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا أحد أبدا، الغرفة نسائية خاصة بالزوجية. ولكن قد يشترك النسوة لكنها تخرج عن موضوع الايش؟ الزوجية. فالربع خاص بالزوجية، اما للزوج مع وجود الايش؟ الولد، وسيتبين القسم الثاني. نعم. وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر. وهو يعني الربع لكل زوجة فاكثر، اكثر الى كين؟ بس ما في أكثر من كده؟ يقول وهو أي الربع لكل زوجة، زوجة دخل بها أو لم يدخل. تقدم عندنا أسباب الميراث النكاح بمجرد العقد، ولو مات أحدهما قبل الدخول فإن الآخر إيش؟ يرثه. وهو لكل زوجة أو أكثر، وأكثر هذه أطلقت ومعروفة من جهة أخرى أنها مثنى وثلاثة ورباع. فإذا كانت واحدة تفضلي، معناها الزوج ما في، لأنها هي ترث الزوج، معناها الزوج مات. تفضلي وحدك. جم قال إحنا زوجتين كل واحد تبغى ربع، لا اشتركي معها في الربع. جم ثلاثة نبغى ثلاثة أرباع، لا يبقى أربعة نسوة يأخذون أربعة أرباع التركة، لا أبدا. فأكثر واحدة ثنتين ثلاثة أربع، خشوا تقاسموا الربع فيما بينكم ولا تتخاصموا. وعلى هذا الربع خاص بإيش؟ بالزوجية. إما الزوج وحده عند وجود ولد الإيش؟ الزوجة، منه أو من غيره، وإما لزوجة زوجتان ثلاث أربع، فحينئذ يقتسمن الربع بينهن على عدد الرؤوس. نعم. مع عدم الأولاد فيما قدر. مع في حق الزوجات، وهو للزوجة فأكثر، والربع فرض الزوج إيش؟